ما هو تروح تأتي لساحر. الساحر فطريقتهم الذي شاهدناها ونعرفها هي أنك إذا جئت إليهم لو لم يكن إلا هذه المساءة كفت، كيف هو يشرك نسأل الله العافية، تأتي إليهم يحلها في خمس دقائق، يحل السحر في خمس دقائق، يتصل مع الشياطين اتصالات سريعة أسرع من الإنترنت، يتصلون بينهم خلاص يعرف المكان مسحور ثم يحله، ينبسط هالإنسان اللي جالس له 20 سنة مريض، يقول فعلا هذا أول شرخ خطير وهدم للتوحيد الذي عندك نسأل الله العافية، خلاص عولت عليه، ما عولت على الله تبارك وتعالى. الآن دخلت في معسكر الشياطين، هذا المعسكر ما يفكونك يجيخ السحرة، اليوم أنت معهم في هذا ومعطيهم دراهم يعني بزنس مقابل، أليس كذلك؟ ما يفكونك يجيخ، مع أنك تغرق عليهم الأموال تعطيهم 30 40 50 100 200 مليون ما يتكتفون يجيخ، ماذا يصنعون؟ هو يعني شفيت منها هنا يروح يجيك من هناك بعد شهر، والأبليس تخم عليك في سحر أخبث من الأول. الأول كان موجود في الغرفة ولا في قبر ولا في قرى الشارع، الآن لا يسكن في سقيا يا شيخ، هذا اللي ما يروح إلا بتعب تعب تعب وقد يموت الإنسان منه، فهم يدخلونك من ها هنا يخرجونك من ها هنا، يسحبونك في معسكرين ما حد قال لك ادخل عليه، الله بيّن لك ورسوله صلى الله عليه وسلم بيّن لك هذا،